معشر المسلمين, هذا دين الله. هل بقي للمسلمين عندكم عصمة لدمائهم لأموالهم؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال اللهم فاشهد. وها نحن نقول من هذا المنبر اللهم فاشهد, دماء المسلمين محرمة, أموال المسلمين محرمة, لا تبيحها مظاهرات ولا تبيحها التماس الحكم ولا يبيحها الانقلابات ولا يبيحها شيء من الأشياء إلا ما أباحه الله عز وجل شرعا. قال ماذا تصنع يوم القيامة بلا إله إلا الله؟ فمعشر المسلمين ماذا تصنعون بها؟ أناس معصوم الدم, نساء رجال شيبات ركع سجد لله عز وجل. فيا أيها المعتصمون جميعا ويا أيها المقطعون للطريق جميعا تأملوا هذه الأدلة ولا تقعدوا بكل صراط أي طريق, ألا وإن من أعظم الفساد ومن أعظم العيث في البلاد لهو إراقة الدماء المحرمة وإزهاق الأرواح المظلومة.